كذا أبد مو صح. لا كذا أبد مو صح. لا كذا أبد مو صح. لا كذا أبد مو صح. فمان الله أنا كتلي حالي أسئلة تنسئل كل ذي الأسئلة تشغلي بالي وبالي ينشغل فلذلك أبعد عن كل الناس وانعزل وإذا جد الحالة فثقني أبدا ما رح أرد على أي من يتصل تتصل من هنا لبكرة ولما ما تشوف مني رد ترسل رسالة يعني بتحرجني تقول لي شكرا إي نعم حبيبي شكرا لي وعفوا لك وإذا كنت تشوفني مقصر أوكي مقصر برضو ما رح أكلمك فهم هدي هدي ترى الدنيا ما تستاهل تاخذ فيها كل شيء بشكل جدي ومهما مرت عليك انواع الضغوط والمشاكل مصيرها في يوم عزيزي راح تعدي هدي نفسك وروي غزالتك ترى كلنا نمر بنفس حالتك حتى لو انعزلنا ما نقطع كثير يوم يومين ثلاث ايام بالكثير طبعي عن الناس تختلف وانا طبعي يختلف عن طبعك وانت تدري عني عشرة عمر اللي بيننا لذا من المفروض تفهمني تقدر وضعي ما تزعل ولا تشيل بخاطرك ترى كل اللي سويت اني ما رديت ما كنت حاضرك يا اخي اعذرني يا ما كنت انعاذرك عاذرك لا تسوي لي من الموضوع دراما ارجوك ما سويت لك دراما وماني من النوع اللي يدور المشاكل ولاني من النوع اللي يدقق على ذي المسائل لكن لما تختفي فجأة بدون لا تقول بالي ينشغل عليك يصير مشغول اقول ممكن مريض ولا ممكن زعل تجي في بالي لذلك عليك اتصل فلما لقيت ما ترد علي اتوتر واتساءل واقول الله يستر لا يكون صابك شيء انا قدر اهتمامك وادري انك تهتم والربط اللي بيننا اقوى من ربطة القرابة وربطة الدم ولو صابني شيء تأكد دايم عليك ما راح اخبي انت مو اي شخص عادي صديق العمر ورفيق دربي ما احنا كغيرنا اللي بيننا شيء اكبر من ان ذي المشاكل تحدد سيرنا لو نقضي ليلنا نتجادل لين ينهد حيلنا نرجع نتصافى ونتصالح هذا هو مصيرنا ترى يبيلنا نحذر من الشر لا يجيلنا الشر لو سيطر علينا يشيلنا ويزيلنا نحتاج لاخي يدعيلنا للمولى يعيلنا لو عصينا المولى في يومنا وانت يا ويلنا ما احنا كغيرنا اللي بيننا شيء اكبر من ان هذه المشاكل تحدد سيرنا لو نقضي ليلنا نتجادل لين ينهد حيلنا نرجع نتصافى ونتصالح هذا هو مصيرنا ترى يبيلنا نحذر من الشر لا يجيلنا الشر لو سيطر علينا تراه بيزيلنا نحتاج لاخ يدعيلنا للمولى يعيلنا لو عصينا المولى في يومنا وانت يا ويلنا لا كذا ابد مو صح تفكيرك الودي ويجيب اول ما تصير مشاكل لا كذا ابد مو صح ترى انا بشر انا وانت ما حد فينا كامل لا كذا ابد مو صح تفكيرك الودي ويجيب اول ما تصير مشاكل لا كذا ابد مو صح ترى انا بشر انا وانت ما حد فينا كامل لا كذا ابد مو صح تفكيرك الودي ويجيب اول ما تصير مشاكل لا كذا ابد مو صح ترى انا بشر انا وانت ما حد فينا كامل لا كذا ابد مو صح تفكيرك يودي ويجيب اول ما تصير مشاكل لا كذا ابد مو صح ترى انا بشر انا وانت ما حد فينا كامل